على ما هداكم، أيضا توجيهات للمؤمنين، كلام مع المؤمنين وخطاب مع المؤمنين، ثم يتركهم ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولم يقل له: فقل لهم إني قريب. فالعبادة من الله، الأمر بالعبادة من الله عز وجل لعباده مباشرة، وعبادة العباد لله جل وعلا لا تحتاج لواسطة، بل على العباد أن يصرفوا العبادة لله وحده من غير واسطة ولا وسيلة، لأنه سبحانه وتعالى ما خلقهم إلا لعبادته، وما أمرهم إلا بعبادته. فتوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إخبار العباد بأن الله قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا عبادي إني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إني قريب، قرب الإجابة وقرب السمع وقرب البصر وقرب العلم وقرب الإحاطة التامة بجميع مخلوقاته، وقرب خاص للداعين الذين أفردوا الله عز وجل بالدعاء وأفردوه بالعبادة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، جملة شرطية قدم الله عز وجل جوابها للتأكيد عليه، ولأنه واقع لا محالة. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وسياق اللغة يقول: إذا دعاني عبدي فإني قريب أجيبه. لكن لما قدم الله عز وجل قربه وإجابته وسرعة إجابته للداعين للتأكيد على أنه سبحانه وتعالى لا يخيب من دعاه، ولا يرد من سأله ورجاه، ولا يخيب من أمل فيه أملا، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا حقق العبد الدعاء لله جل وعلا دعاء خالصا، دعاء من القلب، دعاء حقق الداعي فيه شروط الإجابة، وهي الإيمان بالله جل وعلا والاستجابة لله وللرسول صلوات ربي وسلامه عليه، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن استجاب لله وللرسول، هذا هو الحي. من استجاب لله وللرسول هذا الذي يجاب دعاؤه، من استجاب لله وللرسول هذا هو الرشيد الذي سلك سبيل الهداية. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولعل من الله عز وجل تفيد التحقيق، أي من آمن بالله واستجاب لأمر الله واستجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الرشيد، هذا هو الرشيد. ومن عصى أمر الله وفسق عن أمر الله ولم يستجب لأمر الله ولا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تخلف عنه شيء من الرشد بقدر ما ترك وتخلف عن الاستجابة لله وللرسول. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيه أمر من الله عز وجل بدعائه وحده سبحانه، فإن الدعاء هو العبادة كما روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في إسناده ضعف، إلا أن معناه في الآية التي ذكرت في ذلكم الحديث وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي، لأن الأمر بالدعاء هنا هو الأمر بالعبادة، والاستكبار عن الدعاء هو استكبار عن العبادة وإعراض عن الرب جل وعلا الذي يجيب من دعاه والذي يرد على السائل إذا سأله ورجاه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لابن عباس ولأمته، قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالسؤال عبادة، ولن تتحقق هذه العبادة إلا بالاستعانة بالله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين على عبادتك إلا بك، فلا حول لنا ولا قوة على شيء من الأشياء من أمور العبادات أو غيرها إلا بحولك وطولك وقوتك. فيه إظهار الذل والإخبات والتواضع والافتقار لله رب العالمين. فلولا الله ما عبدناه، ولولا الله ما قمنا بشكره، ولولا الله ما أدينا مصالحنا في هذه الحياة. فلا تحول لنا من حال إلى حال إلا بقوة الله جل وعلا، ولا قوة لنا على هذه الأعمال إلا بقوة من الله جل وعلا. إذا سألت فاسأل الله وحده. ولذلك أمر الله عز وجل بسؤاله: واسألوا الله من فضله. وكما في الآية: ادعوني، أمر بدعائه ووعد بإجابته، ادعوني أستجب لكم. طلب، جواب الطلب، إذا تحقق الطلب تحقق جوابه. فإذا حققت دعاء الله حقق الله عز وجل لك الإجابة، فإذا تخلفت الإجابة فاعلم أن في الدعاء خللا. ولذلك روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. قرنها الله عز وجل بالدعاء وجعلها جوابا للدعاء: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بشرط إذا حقق الدعاء، الدعاء من قلب حاضر، الدعاء من لسان ذاكر، الدعاء من جسد نبت من الحلال. فإن سوء الأخلاق وسوء الأفعال والاكتساب من أي وجه من وجوه الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء ورفع الدعاء إلى الله. أما إذا حقق العبد أسباب الدعاء من الأكل الحلال واللبس الحلال ومن الذكر لله جل وعلا ومن إخضاع جوارحه لله رب العالمين، إذا رفع العبد يديه لله لا يردهما صفرا خائبتين. فإن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرا خائبتين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدي عبده الذي حقق العبادة الذي حقق الدعاء الذي حقق معنى الدعاء دعاء من القلب الحاضر الذاكر الخائف من الله الوجل الخاشع بين يدي الله دعاء من جسد ذليل طائع لله رب العالمين دعاء خرج من جوف ملئ بالحلال. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر الرجل أشعث أغبر من شدة سعيه واكتسابه وجريه في هذه الحياة يمد يديه إلى السماء لأن الله في السماء لا لأن السماء قبلة الدعاء بل لأن الله في السماء يمد يديه إلى السماء إلى الله مظهرا الافتقار إلى الله لكنه لم يحقق أسباب الإجابة ويلح يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم فليؤمنوا بي الإيمان والاستجابة للرحمن على هدي النبي عليه الصلاة والسلام أسباب إجابة الدعاء يخرجنا من الأحكام والعبادة هذه التي نحن فيها إلى أمر آخر إلى أمر القلوب إلى الإقبال عليها وتنقيتها مما سوى الله وإعمارها بالله رب العالمين والتوجه بالكلية لله رب العالمين لأنه قريب يسمع دعاء من دعاه ولأنه قريب في إجابة من دعاه ولذلك في الحديث القدسي الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول رب العزة جل وعلا إذا بقي ثلث الليل الآخر يقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. يقول ابن المبارك رحمه الله ولذلك كانوا يستحبون صلاة آخر الليل للنزول الإلهي ولمناجاته للقائمين المناجين الداعين الله رب العالمين في تلك الساعة التي يغفل فيها كثير من الناس عن ذكر الله رب العالمين ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وهو عال فوق خلقه مستو على عرشه سبحانه وتعالى يدنو وهو فوق جميع المخلوقات ينزل وهو على عرشه لا تقل كيف في حق الله فإن الكيف ممتنع عن العقول إدراكها كيفية صفات الله جل وعلا ولا تستشكل النزول مع ارتفاعه وعلوه واستوائه على عرشه فإن في هذا نوعا من الضرب بين الآيات والأدلة ولكنه التسليم والاستسلام بأن الرحمن على العرش استوى وينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر يقول لعباده القائمين أو للنائمين لينتبهوا ويذكروه من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فالإجابة مقرونة بالدعاء بشرط أن تحقق الدعاء بأسباب إجابته وليس هناك واسطة بينك وبين الله في الدعاء أو في العبادة فقال لنبيه وإذا سألك عبادي عني هل ربنا بعيد فنناديه أو قريب فنناجيه لا فإني قريب وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في سفر سافروه معه وهم يرفعون أصواتهم بالتكبير. قال: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب لأحدكم من عنق راحلته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب يا رب، الله أكبر الله أكبر. لماذا؟ اربعوا، هونوا، خفضوا من أصواتكم، اخفتوا أصواتكم، فإن الذي تدعون ليس غائبا وليس أصم، بل هو قريب، يسمع دعاء من دعاه ويجيب من حقق الدعاء بمعناه. فإنه قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين الذين يرفعون أصواتهم في الدعاء ويصرخون في الدعاء. ونحن في هذه الليالي ما أكثر الصراخ والصياح من الدعاء في القنوت: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لا تدعون أصم ولا غائبا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. وقد مدح الله عز وجل من دعاه، فذكر في صفات عباد الرحمن أنهم يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، وأنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وذكر أولي الألباب وأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لأنهم أهل العقول النيرة وأهل الألباب الصحيحة، لا يدعون إلا الله ولا يستجيرون إلا بالله، لأنه أخبر سبحانه وتعالى بأنه يجيب من دعاه، وخاصة إذا كان في غاية الحرج والضيق. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ يجيب من دعاه ويجير من استجار به ولجأ إليه، وينصر من استنصر به، ويمكن من أراد التمكين بقدرته وقوته سبحانه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ إذا كنت في سوء، إذا كنت في ضائقة، إذا كنت مضطرا، إذا كنت في خوف، إذا كنت في تفرق وتشتت وذهاب لقوة المسلمين، إذا كنت في أي شيء يؤذيك فأنت مضطر، فتوجه إلى الله، توجه إلى الله بقلبك وجوارحك متوسلا بعملك وإيمانك: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بإيماننا واتباعنا للرسول، بطاعتنا نتوسل إليك يا ربنا بهذه العبادات، بالإيمان بك وبرسولك والعمل الصالح مع رسولك، اكتبنا مع الشاهدين، اكتبنا مع الشاهدين. توسل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أمر بالدعاء والتوسل إليه بأسمائه سبحانه وتعالى: يا قوي ارزقنا القوة، يا نصير انصرنا، يا رزاق ارزقنا، يا عزيز أعزنا، يا قوي، وهكذا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذو الذين يلحدون في أسمائه، الذين ينحرفون بها عن معانيها وعن أحكامها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث. سبحان الله، التفات من الخطاب المباشر والتوجه للعباد. الله عز وجل يخاطبنا ويكلمنا ويخبرنا بأنه قريب. لو حقق الإنسان الإيمان الحقيقي بقرب الله عز وجل وسماعه للسر والنجوى وعلمه بما بدا وما خفي، ولا يعزب عنه مثقال ذرة يحول بين المرء وقلبه. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى بلى، نسمع سرهم ونجواهم، ورسلنا لديهم يكتبون. إنني معكما أسمع وأرى، إن معي ربي سيهدين. لا تحزن، إن الله معنا. المعية معية النصر، معية الإجابة، معية الحفظ، معية الرعاية، معية التأييد. لو حقق العبد في قلبه الإيمان بمعية الله وبقرب الله وبعلم الله وبسمع الله وببصر الله عز وجل فدعاه كما ينبغي له الدعاء لما تخلفت عنه الإجابة. ولذلك سنذكر بعض أحوال الداعين الذين حققوا الإيمان والاستجابة لأمر الله فحقق الله عز وجل دعاءهم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، أمر الله عز وجل بدعائه ومدح من دعاه وذم من دعا غيره ورجاه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ قل أن أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران هل نرجع عن الدين الحق ودعاء الرب جل وعلا لدعاء غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ لا أضل من هذا الإنسان، أي هذا أضل إنسان في هذا الوجود إذا ترك الله جل وعلا الذي يجيب المضطر الذي هو قريب يسمع دعاء من دعاه ودعا غيره ممن لا يسمع. فادعوهم فليستجيبوا لكم، لن يستجيبوا إلى يوم القيامة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فيه إشارة إلى أن دعاء غير الله عز وجل شرك، شرك مع الله، لأن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، دعاء العبادة ودعاء المسألة، إذ السائل يسأل من القوي من الغني من الذي يملك الإجابة، ففيه إظهار الافتقار والذل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة في أزمات تعرض لها أو تعرضت لها الأمة في حياته، لما قحط المطر جف الضرع وهلك الزرع والعيال، جاءه أعرابي وهو يخطب فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وهذا من المواطن التي ترفع فيه الأيدي على المنبر، وما عدا ذلك في خطبة الجمعة فلا يجوز. فرفع يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فما وضع يديه إلا وأقبلت سحابة مثل الترس، فمطروا من الجمعة إلى الجمعة. وفي غزوة بدر وهو مع القلة القليلة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة لله تؤكد سرعة إجابته للدعاء إذا حقق الداعي معاني الدعاء وأسباب إجابته. النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتخذوا له عريشا: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، ويناشد ربه، والله يحب الملحين. والحديث ضعيف جدا، وإن كان فعل النبي كذلك: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم وعدك الذي وعدتني. فيقول أبو بكر: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فحقق الله عز وجل الدعاء فاستجاب لكم أني ممدكم. ف التي تدل على سرعة الإجابة، بمجرد أن دعا استجاب الله وأمد الصحابة بالملائكة. كانوا يرونهم على خيل يقتلون المشركين، إذا هم المسلم بقتل مشرك وجده صريعا بمدد الله الذي أمد به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا. ومواقف الدعاء للنبي كثيرة كثيرة، والإجابات شهيرة يعلمها العامة مع الخاصة. أجاب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم حينما استغاث به ودعاه، أو دعا على أقوام عاندوه وحاربوه فانتقم الله منهم. ومن الصحابة من تحققت له مثل هذه الإجابات لما حققوا الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا: اللهم استجب لسعد إذا دعا. فكان سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعاء، إذ حقق أسباب الإجابة، إذ حقق أسباب الإجابة لما ادعى عليه رجل أنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية. قال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فاستجاب الله دعاء سعد، إذ كان مظلوما في عدوان هذا المعتدي الذي اتهمه بتلك الاتهامات. فاستجاب الله دعاءه، فرآه التابعي، رأى هذا الرجل الذي افترى على سعد بن أبي وقاص، رآه وقد تحققت فيه دعوة سعد، رآه شيخا كبيرا قد سقط حاجباه على عينيه يتعرض للجواري في الطرقات يغمزهن. فإذا قيل له قال: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. استجاب الله دعاءه. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد المبشرين بالجنة، ادعت عليه امرأة أنه ظلمها في أرضها وأخذ شيئا من أرضها، قال: أنا آخذ شيئا من أرضها، بعد حديث أو قول سمعته من رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فبعد أن سمعت هذا آخذ شيئا من أرضها، كانوا مؤمنين مستجيبين لله وللرسول. حرم الله الظلم وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أراضي الآخرين فلا يمكن أن يعتدي. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما ماتت هذه المرأة إلا بعد أن عميت، وبينما هي تمشي في تلك الأرض سقطت في بئر في تلك الأرض كانت قبرها، استجابة لدعاء هذا الداعي الذي حقق معاني الدعاء. خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه الذي أسره المشركون فقدموه للقتل، قال: وبعد أن صلى واستجار بالله رب العالمين: اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، فمات أولئك الذين تعرضوا لقتله أو تقاموا بقتله وانتقم الله عز وجل منهم، إلى غير ذلك من المواقف. تذكير بأن الداعين إذا حققوا الدعاء لله رب العالمين فإن الله قريب يجيب دعاء من دعاه، بشرط فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويستجاب لأحدكم ما لم يعجل. كيف يعجل يا رسول الله أو يستعجل؟ يقول: دعوت فدعوت فلم يستجب لي، فيدع الدعاء. وإن الدعاء إما أن يعجل الله عز وجل إجابته، أو يدخل له من الخير ما هو أفضل منه يوم القيامة، أو يدفع عنه من الشر ما هو أضر عليه من إجابته. وكل هذه معاني للإجابة. فادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل دعاءنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعل الدائرة على أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والفسوق والعصيان، يا قوي يا متين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح من وليته أمرنا، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدعوه إلى الخير وتعينه عليه، وجنبه يا ربنا بطانة السوء التي تدعوه للشر وتعينه عليه، ووفقه لما فيه مصلحة البلاد والعباد، وجنبنا وإياه شرور أعدائنا يا رب العالمين. آمين آمين. وقبل أن نغادر هذا المكان، نحن في شهر الصيام، الشهر الذي اجتمعت فيه أركان الإسلام الخمسة: التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة. العمرة فيه تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمال تتضاعف في الأزمان الخيرية الفاضلة. فنحن في هذا اليوم ندعوكم إلى المبادرة والمسارعة إلى النفقة في وجوه البر التي يقوم عليها إدارة هذا المسجد، وحصيلة اليوم معونة للفقراء والأيتام والمقبلين على الزواج ممن يحتاجون. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على النفقة في وجوه البر، وأن يخلف على من نفق وبذل بخير، فما عندكم ينفد وما عند الله باق. والله تعالى أعلم. وأقم الصلاة.